أختنا تقول يوجد امرأة تقوم بنثر الودع أمامها وتخبر أنه سوف يحدث كذا وكذا من الأمور الغيبية، ولكنها لا تقول إنها تعلم الغيب، لكن تقول إنما تفعله مجرد تسلية، وأن ما تقوله قد يحدث وقد لا يحدث. ما حكم ذلك؟ لا يجوز لها هذا العمل، هذا من عمل أهل السحر والشعوذة، لا يجوز هذا، بل يجب الإنكار عليها ومنعها من هذا العمل وإخبارها أن هذا لا يجوز، وأن هذا يفضي إلى دعواها علم الغيب والتلبيس على الناس، هذا لا يجوز. فالواجب على هذه المرأة أن تخاف الله وتراقب الله وتحذر هذا العمل السيء الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من علق تميم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. فالواجب الحذر من هذا العمل السيء، هو وسيلة إلى دعوة الغيب ووسيلة للتلبيس على الناس. نسأل الله للجميع العافية والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.